شوف الأستاذ اللي الواحد قدامه يختشي. حياتي الأولى مصر، قالوا تونسي ونافوني، والتانية تونس وفيها الأهل جحدوني، والتالتة باريس وفي باريس جهلوني. الأولى مصر قالوا تونسي ونافوني جزات الخير، والتانية تونس وفيها الأهل جحدوني وحتى الغير، والتالتة باريس وفي باريس جهلوني وأنا موليير. الأولى مصر قالوا تونسي ونافوني جزات الخير وإحساني، والتانية تونس وفيها الأهل جحدوني وحتى الغير مصفاني، والتالتة باريس وفي باريس جهلوني وأنا موليير في زماني. الأولى شربتني من فراقها كاس بمرارة، أيوة. والتانية آه فرجتني عالجمال ينداس يا خسارة، والتالتة يا ناس يا ريتني كان لي فيها ناس وإدارة. الأولى آه والتانية آه والتالتة آه، الأولى أشتكيها للي أجرى النيل، والتانية دمع عليها غرق البستيل، والتالتة لطشت فيها ممتثل وذليل. الأولى آه والتانية آه والتالتة آه.